القاهرة تقدم الخريف والهو والهو. تأليف عادل الجمال، إخراج محمود شركس. راوية راوية. أيوة يا بابا، جاية لك حالا، هي واحدة. طب شاهدي يا واضح، عشان عندي ليكي مفاجأة مدهشة. صحيح، إيه هي؟ ما أنا قلت لك عليها مش هتبقى مفاجأة. أنا عرفتها، لازم جواب من عمرو. فين هو يا بابا؟ أهو يا سيدي. يا حبيبي يا عمرو، أقدر أقرا معاكي؟ طبعا طبعا. طيب اعدلي إيدك شوية كده. أيوة كده. أيوة. لا يا بابا، مش هينفع نقرا بالشكل ده، أنا هقرا بصوت عالي. اللي تشوفيه. راوية يا أعز مخلوقة، يا أعز مخلوقة في الوجود. سيدي يا سيدي. وبعدين معاك يا بابا. طب والله إن ما سكت لأقرأ في سر. حاضر، ما تزعليش، أديني سكت، كملي بقى. هقرأ من الأول، بس أرجوك ما تقطعنيش يا بابا. ها، اقري. حاضر. راوية يا أعز مخلوقة في الوجود، لعلك الآن تتسألين عن السبب الذي دفعني للكتابة إليك، رغم أنه لم يمضي على فراقنا إلا أقل من 3 أيام. الحقيقة أنا نفسي لا أدري، كل ما أدريه أنني أحسست بنسمة باردة وأنا جالس أكتر ذكريات لقائنا الأخير. ارتديت البلوفر الصوف الذي قدمته لي هدية في عيد ميلادي الأخير، فما أن شعرت بالدفء، دفء أناملك التي ضمت ذلك الصوف شهرا بأكمله حتى انتهيت منه، إلا وشعرت برغبة ملحة في أن أكتب إليك. يا عيني يا عيني، الواد طلع خيالي زي عمه. بابا الله. خلاص والله خلاص، آسف، كملي. كان في نيتي كالعادة أن أصف لك ما يختلج في صدري من أحاسيس كلها تسبح بحبك، وكنت سعيدا، ولكنني فجأة بدون سبب واضح شعرت بشيء من الكآبة. رحت أتساءل عن السر في ذلك الإحساس دون أن أجد ردا واضحا، وفي تلك اللحظات وجدتني أعود بخيالي إلى لقائنا الأخير. كنت جالسا معك في ذلك الكشك الخشبي الصغير الذي يتوسط حديقتكم الرائعة، حينما سألتني فجأة: أنت تعرف أونكل سامي يا عمرو؟ لا، يطلع مين أونكل سامي ده؟ بابا ما كلمكش عنه أبدا. وحيكلمني عنه بمناسبة إيه؟ أصله أعز صديق له. لكن إيه اللي خلاكي تجيبي سيرته دلوقت؟ أبدا، أصل حبيت أقولك إن بابا عزمه عندنا هنا؟ أيوه، قبل صدفة بعد فراق طويل وعزمه. إمتى؟ هيجي يوم الجمعة. وحين مر بخاطري ذلك الحوار القصير استطعت أن أعلم سبب اكتئابي، فاليوم يوم الجمعة، أي أن هذا الأنكل سامي قد وصلكم أو في طريقه إليكم. طيب وهو وجود سامي هنا يضايقه في إيه؟ علمي علمك يا بابا، يكونش بغير منه. أما مجنون الظهر كده. استنى ما كمل قرايه الجواب يا بابا. كمل يا بنتي، أما نشوفه عايز يقول إيه. أي أنه في كلتي الحالتين سيكون بينكم الليلة، أليس كذلك؟ عموما أرجو أن تكتبي إلي، أرجوك الليلة بكل التفاصيل، عن كل شيء، سنه، شكله، انطباعك العام عن أخلاقه. راوية في انتظار كل تلك التفاصيل. أهديك أشواقي و... الله، ما كملتيش إليه ليه؟ الباقي كله ملوش لزوم يا بابا. على كيفك. جالك كلامي؟ فعلا لهجته بتدل على أنه متضايق منه وبتأكد حبه ليكي، مش كده ولا إيه؟ لكن معقول يغير من واحد في سنك تقريبا يا بابا؟ ليه لأ؟ مش ممكن. عايزة تقولي ان انا عجزت ولا ايه يا بنت؟ ما قصدش يا بابا، لكن على العموم سامي اصغر مني بكتير، أنا كنت أستاذ مساعد في الكلية وهو كان لسه طالب. أمال بقيت أصحاب إزاي؟ لا دي حكاية طويلة يا روية، بعدين أحكيها لك. إلا على فكرة أنت نبهتي على دادة فردوس تحضر قط ضيوف ولا لا؟ مش أنت قلت لها يا بابا؟ لكن أنت رخرة لازم تلاحظيها يا روية. المفروض يا بنتي إنك كبرتي دلوقت، لازم تلاحظي كل حاجة بنفسك. طول ما أنا عايشة معاك يا بابا أنت الكل في الكل، أنا مليان صفة في وجودك أبدا. بالعكس، أنت من هنا ورايح لازم تعتبري نفسك صاحبة الفيلا دي باللي فيها. كل حاجة لازم تتم بمعرفتك وأمرك. الأمر أمرك أنت يا بابا. وبعدين معاكي بقى يا روية. لا أنت عودتني وربتني على كده. أيوة لكن مش بالشكل ده يا بنتي، لازم أنت رخرة يكون لك رأي، أنت ما بقيتي صغيرة. أنا بكون سعيدة يا بابا لما أنت تقرر وأنا أنفذ أوامرك. لا أبدا، أنا أفضل أنك من دلوقتي تتخذي قراراتك بنفسك وتديني فرصة أناقشك فيها يا روية. أنت مش ملاحظة أنها حاجة تضايق لما الواحد يعمل كل اللي هو عايزه من غير مناقشة؟ أنا عايز أحس أن لك رغبات أقدر أنفذها لك زي ما أنت بتنفذي لي رغبات. أمرك. أوه رجعنا تاني لكلمة أمرك وحاضر. تعرف أن أنا أحيانا بيخيل لي أنك متضايقة من عيشتنا دي. متضايقة؟ متهيألي. إزاي تفكر التفكير ده يا بابا؟ وأكد لك أني في منتهى السعادة، أنا مش ناقصني حاجة أبدا أبدا أبدا. يعني الوحدة في الفيلا المتطرفة دي مش مضايقاكي؟ وجودك جنبي يا بابا مالي علي حياتي كلها. طب وأنا ما عزمت السامي إلا علشان خاطرك، قلت أهو شيء من التغيير. عشاني أنا؟ أيوة، أصلك ما عندكيش فكرة حيسليكي قد إيه. حيسليني؟ تقصد إنه حيقعد معانا مدة طويلة؟ لا لحد دلوقتي معرفش، أنا عزمته عندنا كم يوم لحد ما يشوف له سكن، أصله لسه راجع من الخارج بعد غيبة طويلة ونزل في لوكندا. وهو حيلاقي هنا السكن اللي بيدور عليه؟ والله أنا كلمته على الفيلا اللي جنبنا ورحب فكرة شرائها لو عجبته. عشان يعيش فيه على طول؟ آه. الظاهر عليك معجب بيه قوي يا بابا. لما هتقعدي معاه مرة واحدة هتديني حق، مش هتزهقي منه أبدا. بابا أنا أفضل عيشتنا لوحدينا، مش متصورة حد غريب يشاركنا حياتنا. مرسي مرسي خالص على المجاملة الرقيقة دي يا روية. دي مش مجاملة يا بابا، هي دي الحقيقة. مالك يا بابا؟ لا أبدا، أصل المرحومة مامتك كانت بتقول زي كده. تمام ماما. أيوة. هي كانت تعرفه؟ آه طبعا، وكانوا أصدقاء كمان. أنت نسيت أنها كانت معانا في الكلية ولا؟ آه صحيح. وبعد ما تخرجت طلبتها للجواز وافقت على طول. واستمرتوا أصدقاء مع أنكل سامي؟ أيوة، لكن بعدين أنت ما اتولدتي. أيوة بابا. بعدين أنت ما اتولدتي جرى إيه؟ ما نعرفش إيه اللي جراله، لاحظت أنه ابتدى يخفف زياراته بالتدريج لحد ما سمعت أنه سافر فجأة كده. أيوة، استقال فجأة وسافر فجأة على جهة مجهولة. غريب. هي فعلا كانت حاجة غريبة، وهو زي ما سافر فجأة رجع فجأة. وماما كان شعورها ايه من ناحيته؟ ماما في الاول كانت بتتضايق من وجوده، لكن مع مرور الوقت اقتنعت بصداقته لينا، خصوصا انها ما كانتش تحاول، مجرد محاولة انها تعارض في اي حاجة تعرف ان انا بحبها. يا سلام للدرجة دي. وعشان كده ذكراها عاشت في خيالي، حلوة وحية، حية لدرجة ان عمري ما فكرت ان واحدة تانية ممكن تحل محلها. واكتفيت بيك انتي، كنت دايما بشوفها فيكي، كان كل يوم بيفوت ولاحظ انك بتكبري، احس اني ابتديت احقق حلمي الكبير. حلمك الكبير؟ ايوة، اليوم اللي اشوفك فيه حليتي محلها في حياتي وفي البيت ده كمان. في البيت ده ازاي يا بابا؟ هي ما شفتوش؟ هي فعلا ما شفتوش حقيقة، لكن يا ما شفته في خيالها ايام ما كنا بنحلم بيه. يا حبيبي يا بابا. لكن الظاهر برضو ان مش حال اتهنى بتحقيق الحلم. ولا سنة ولا اتنين ويجي عمر يخطفك مني. يخطفني يوديني على فين يا بابا؟ انا لا يمكن اسيبك ابدا ابدا، لا يمكن اعيش بعيد عنك، وعمر عارف كده كمان. عمر؟ ايوه، هو عارف اني لا يمكن استغنى عنك، وعشان كده اتفقنا نعيش هنا معاك على طول. ده كلام سابق الاوان يا روية، وقتها يبقى فيها فرج. يلا بقى يا حبيبتي قومي شوفي دادة فردوس عملت ايه على ما اوصل المحطة قابل سامي احسن ميعاد القطر قرب. حاضر يا بابا. ايه رايك يا بنتي؟ اما برافو عليك يا دادا فردوس، الاوضه نورت. منوره بنورك انت يا ست الكل، ما بقاش ناقصها الا الورد. الورد؟ ايوه ست دادا، بابا منبه على الاستاذ بسيون الجنايني يقطف احسن شويه ورد عنده في الجنينه عشان نحطهم هنا. ده الظاهر عليه ضيف عزيز خالص يا بنتي. انا عمري ما شفت سعماد، مهتم بحد غيرك زي ما هو مهتم بضيف النهارده. اصلهم معرفه قديمه خالص يا دادا، كانوا زي الاخوات تمام. يقوم يضحي بشويه الورد اللي بترعيه بنفسك عشانه. انت عارفه اني ما عايزش حاجه ابدا عن بابا يا دادا. عارفه يا بنتي، ربنا يخليكوا لبعضيكم. يبقى خلاص، لاجل الورد ينسي له عليك. عشان خاطر بابا لازم نكرم سامي بيه. ها سامي بيه؟ سامي بيه مين؟ صاحب بابا، ضيفنا. مالك يا دادا؟ ما ماليش يا بنتي، ما ماليش، بس حسيت بشويه دوخه. اجيب لك شاي كولونيا؟ تعيش يا بنتي، مالوش لزوم. خلاص خلاص، مفيش حاجه. مفيش حاجه ازاي؟ انت وشك اصفر زي الليمونه، الزهر عليكي، تعبتي نفسك شويه زياده. وحياتك عندي خلاص، مش حاسه بحاجه ابدا. طيب استريحي شويه على ما انزل اشوف لسه بسيوني ما طلعش الورد ليه. ها ياه، ده القطر وصل وطلع من المحطه كمان. ياه زمانهم جايين في السكه. انا نازله استقبلهم على ما تحطي الورد في البازار. اتفضلي. اتفضل يا سامي، اقدم لك. مش ممكن، مش معقول. مش قلتلك هيندهش من الشبه القريب؟ يا سلام، للدرجه دي شبه كبير بيني وبين ماما؟ ان ما كنتش افتكرت المده الطويله اللي قضيتها في الخارج كان لا يمكن اصدق انها مش هي. يا ما قلتلك كده يا روية، ما كنتيش بتصدقيني. جالي الكلام الخالق الناطق. الله، احنا واقفين كده ليه؟ اتفضلوا، الشاي جاهز. لا قبل الشاي وصل عمك سامي القطه يا روية عشان يغسل وشه من تراب السكه وبعدين يحصلنا. حاضر يا بابا. اتفضل يا انكل سامي، اتفضل اتفضل. على منزل ابعت لحضرتك الشنط مع عم بسيون. متشكر. لا مؤاخذه يا سعاده ال... مين انت؟ فردوس. ايوه فردوس يا سامي بيه. انت لسه عايشه يا سعاده البي؟ انا ما اقصدش، انما اصلي انما ايه، ما كنتش منتظر تلاقيني هنا مش كده؟ فعلا الحقيقه ما قدرتش اداري دهشتي اول ما شفتك. ازيك فردوس؟ الحمد لله يا سامي بيه، صدق اللي قال مسير الحي يتلاقى. واضح انك متضايقه من وجودي. العفو يا سعاده البيت، عن اذنك اما اروح احضر الشاي. دي واحده فردوس، هو هي يلزم خدمه يا سامي بيه؟ ايوه، عايزك في كلمتين. اتفضل قول اللي انت عايزه. أنستنا يا سامي والله. يا سلام، مين كان يصدق؟ فعلا مين كان يصدق أننا حنقعد القعدة دي تاني زي ما كنا تمام، مع فارق واحد، فارق مهم. أنا مش شايف أي فرق. أنا فاهم أنت عايز تقول إيه يا أستاذ عماد، لكن راوية طول ما هي رايحة جاية قدامي بيلغي الفرق اللي أنت تقصده. يا خسارة كانت. ملوش لزوم الكلام في الموضوع ده، أما نقعد لوحدينا نبقى نتكلم فيه. اهلا راويه. اهلا بيك يا عم. مش كفايه بقى يا راويه وتيجي تقعدي معانا ولا ايه؟ خلاص يا بابا اتفضل. ها هاي حته واحده من فضلك. ما قلتليش يا سامي انت كنت فين الغيبه الطويله دي كلها؟ بلف، ما خليتش حته ما رحتهاش. يا بختك. نفس الضحكه. ها افندم. بقول يا بختي على ايه؟ تقصد رحلاتك في بلاد الله. احكي لنا رحت فين وفين وفين. ما خليتش شويه في افريقيا وشويه في اسيا، حتى امريكا الجنوبيه لفتها حته حته. ياه، شفت البلاد دي كلها ورجعت كما كنت. طب والنبي تحكي لنا على اللي شفته كله. الحقيقه ان احسن وقت قضيته كان في اوسط افريقيا، نباتات، حيوانات. بتقول عزمت أنكل سامي على العشاء يا بابا؟ ها؟ آه فيها إيه لما عزمه على العشاء؟ ما فيهاش حاجة. بس أنا ملاحظة من ساعة ما اشترى الفيلا اللي جنبنا وهو كل يوم تقريبا معانا على العشاء، وأحيانا يوم الجمعة بيجي يفطر معانا كمان. وماله يا روي؟ سامي جارنا وزياراته بتسلينا. لكن مش بالشكل ده يا بابا، كل يوم كل يوم. أنا أنا ابتديت أنسى ليالينا الحلوة اللي كنا بنقضيها سوا لوحدينا. تحكي لي وحكي لك، تعرف إنها كانت أيام حلوة يا بابا. كانت؟ بقى بتفضلي عشت الوحدة اللي كنا عايشينها عند الوقت؟ معرفش، إنما حاسة كده إن أونكل سامي ده بقى كأنه مفروض علينا، دخل في حياتنا خالص. أنا مش شايف حاجة غريبة في كده. أصلك أنت يا بابا لما تكون معجب بحاجة ما بتشبعش منها أبدا. مش كل يوم الواحد بيقابل شخص زي سامي يا روية، شخص واسع الاطلاع، مثقف، ظريف، يعني بتاع كله. يمكن، إنما بكل أسف معتد بنفسه زيادة عن اللزوم. لا أنا ملاحظ إنك تحملت عليه مرة واحدة من كتر ثقته بنفسه، وكمان ملاحظة أن حضرتك بتتساهل معاه كتير. لأن مناقشته بتعجبني في حد ذاتها. أول مرة قعدت معاه كنت مبهورة بحديثه، لما بعد كده ابتديت أشعر أني ما برتحلوش. تعرف يا بابا أنا بفكر ما قبلوش الليلة. أنا هستنى في قطي وأقول له أني تعبانة. ها؟ أصلا ملاطفاته ليا ونظراته زادوا عن حدهم. دي حاجة أنا عارفها ولاحظتها من شهر، من أول يوم اتعشى معانا هنا. عارفها؟ لاحظت إيه يا بابا؟ كل واحد وعينين كان يقدر يلاحظ الابتسامات اللي كان بيخصك بيها، وكمان النبرة الرقيقة في صوته كل ما يوجه لك الكلام. أنت فاكرة يوم لما حكيله؟ أقسم لك يا كنيسة روية إني رغم رحلاتي دي كلها ما قابلتش المخلوقة اللي قدرت أستريح لها زي ما أنا مستريح لك. مش معقول. ومش بس كده، ده انت علمتيني معنى الغيرة كمان. ايه الغيرة؟ ايوه. تعرفي اني ابتديت احسد عمر من غير ما اعرفه. انت ساكت ليه يا بابا؟ ما ترد على أنفي سامي. مستني ما اشوف نهاية كلمات الغزل دي هتكون ايه. فاكرة يا بابا، لكن ما كانش بايدي حاجة اقدر اعملها. كان بايدك تعملي كتير لو كنت عايزة. شوف يا روية، دي محدش ينكر انك انت جميلة وجميلة جدا، لكن رغم جمالك كانوا كل اللي بيقابلوك بيعملوك باحترام، منتهى الاحترام. محدش فيهم حاول يغزلك، لانه دايما كان فيك حاجة بتجبرهم على احترامك، حاجة سامي لسه ما شافهاش وانت ما اشعرتهوش بيها. ليه سبتيه يبدي اعجابه واستمعتي له وخليتيه يتمادى في مجاملاته؟ يمكن اقصد ان مفيش واحده تكره المجاملات يا بابا، مش كده ولا ايه؟ الظاهر ان من كتر عشرتي ليكي كان بيتهيألي انك لسه طفله. سامي اقصد انكل سامي كان اول واحد اشعرني اني جميله. نظراته، اعجابه الصامت، اهتماماته، اهتمامه بالكلام معايا. شعرت في الأول إنه لطيف، لكن لما ابتديت أحس بنظراته الظاهر إنه فهمني غلط. أنا واثق إنك عاقلة وكبيرة كفاية عشان تحمي نفسك يا روية، وكمان ما تنسيش الحب اللي بيربطك بعمر. الحب ده كفيل بحمايتك من أي دخيل. طبعا طبعا يا بابا، وعشان كده أنا من هنا ورايح حشعره إنه غير مرغوب فيه. أنا عندي شعور قوي إن مجاملات سامي ما هي إلا محاولة لإظهار شعور أب لبنته. أنت ناسية فارق السن اللي بينك وبينه؟ يا حبيبي يا بابا، قد إيه أنا استريحت لما كلمتك في الموضوع ده. كنت حاسة كده بكابوس على قلبي من زاح، كانت غباوة مني مفيش شك. دلوقتي بقى أنا هطلع أحلى أداني وأغير هدومي قبل سامي ما يوصل. وأنا أروح رح أقوم. لا لا لا، خليك أنت قاعدة هنا في الصالون أحسن يوصل ما لاقيش حد فينا. أنت هنا يا أنسة روية؟ أنكل سامي أنت دخلت هنا إزاي؟ الحقيقة لقيت باب الجنينة مفتوح، ولما شفت الصالون مولع دخلت من الفرندا. أنا آسف إذا كنت ضايقتك. لا مفيش حاجة. يا سلام، تعرف اني بحس براحة غريبة لما باجي هنا. الجو الهادي اللي في الأوضة دي، منظر الجنينة الجميل، بريحه أعصابي جدا. البركة في بابا، هو اللي اختار الحتة البعيدة دي وبنى فيها الفيلا وفرشها على ذوق، خلاها تحفة. ما في شك ان ذوقه ممتاز، طول عمره كان ذوقه ممتاز. أفندم؟ ما فيش. قولي يا روية، طبعا انت كان ليكي رأي في الحاجات اللي اتعملت هنا دي. طبعا بابا ما بيعملش حاجة أبدا من غير ما ياخد رأي، رغم أنه عارف أن رأيي دايما هيكون موافق لرأيه. حتى لو اختار لك خطيبك؟ اختار لي خطيبي. ده اللي فهمته منكم. ما دام بابا كان معجب بيه فكان لازم انا اخرى اعجب بيه واحبه كمان. تحبيه؟ ازاي تقدري تحبي واحد الظروف هي اللي اجبرتك تقابليه من غير ما حتى يكون لك حق الاختيار؟ اختيار طبعا. انت عرفتي غيره عشان تعرفي تمتحني شعورك من ناحيته. يكفي ان انا بكون سعيدة وانا معه. اسمحي لي اسألك سؤال. انت اتخطبتي وانت عندك كام سنة راوية؟ 16. ليه؟ وعايز توهميني انك في السن ده كنت تعرفي ايه اللي انت عايزاه بالظبط؟ كل اللي حصل انك رضيتي بالشاب اللي الصدفة حطته في طريقك. وماله؟ رضيت بيه وحبيته. حبيتي؟ هي بنت 16 سنة تعرف ايه عن الحب؟ انا اؤكد لك يا راوية ان الحب الاول في حياة اي بنت ملوش اي قيمة. الحب الحقيقي هو اللي بيجي بعدين لما تكتمل مداركها، تلاقي الراجل اللي يعرف يقدرها، مش شاب لسه ما يعرفش حاجة عن الدنيا. يمكن يكون صحيح ما يعرفش حاجة عن الدنيا، انما هيكون في ربيع عمره، زي واحدة لسه زي الوردة، الوردة المتفتحة جديد تدور على راجل على ابواب الخريف. لكنه خريف دافي يا راوية، خريف لسه بدري عليه لما تحصلوا برودة الشتاء. انا مش فاهمة انت عايز تقول ايه يعني؟ لكن الحق علي، انا اللي جريتك في المناقشة. اعذريني يا راوية، اصل ما اكون مقتنع بحاجة بقول رأيي بصراحة. خلاص انتهينا، وارجوك ما تحاولش تفتح المواضيع اللي زي دي معايا بعد كده. حاضر. روية، أنا في شدة القلق، كنت قلقا مما نعانيه في تلك البقعة التي نعيش فيها حتى تسلمت رسالتك الأخيرة. ازدادت حدة القلق، أحسست أنني أعيش في جحيم. عذرا يا روية، في جحيمين، جحيم سامي وجحيم البعد عنك. روية، لعلك ما زلت تذكرين رسالتي التي كتبتها إليك قبل حلول سامي عليكم. كنت أحس وكأنني أتنبأ بالكارثة قبل وقوعها. طلبت منك حينئذ ألا تخفي عني صغيرة أو كبيرة عنه. اطمأننت قليلا بعد ذلك، إذ لم يكن عنه في رسالتك المتتالية مما يثير مخاوفي حتى تسلمت رسالتك الأخيرة. روية، رأيت بين كلماتك خوفا من مجهول، وبين سطورها سرا لم تجرؤ أناملك الرقيقة أن تكاشفني به. ليتني كنت أستطيع أن أطير لأكون إلى جانبك، لأطمئنك، لأريح رأسك الصغير على صدري، على دقات قلبي النابضة بحبك تبعث الراحة والهدوء إلى نفسك. ولكن كل ما أستطيع أن أفعله الآن هو أن أستحلفك أن تتماسكي. روية، اذكريني دائما، اذكريني على ذكراي وذكرياتنا تعينك على الصبر حتى نلتقي. وحتى ذلك الحين لا أملك إلا الكتابة إلى عمي عماد، مستحلفا إياه أن يخلصك من ذلك الكابوس الرابض على أنفاسك. روية، إلى لقاء أتمنى أن يكون قريبا. حبيبي عمر. روية، روية. أيوة بابا. إيه اللي أنت عملتيه ده يا روية؟ كتبت لعمر قلت له إيه؟ حكيت له عن كل اللي قلته لك عن سامي بيه. وإزاي تعملي حاجة زي دي من ورايا؟ من إمتى كنت بتخبي عليا حاجة زي دي؟ أنا مش شايفة أنا عملت حاجة غلط يا بابا. مش حرام عليك عشان شوية أفكار صبيانية مالت دماغك إنك لخبطي عيشة عمر بغربته؟ هو ناقص مشاكل؟ أنا مش فاهمة سبب ثورتك دي إيه يا بابا؟ سبب ثورتي سوء ظنك في سامي ونواياه. يكون في علمك ان الثقة دي بسامي ملهاش حدود. وحضرتك بتطلب مني دلوقتي اني اشاركك الثقة دي فيه، مش كده؟ انا مش بطلب منك يا راوية، انا بأمرك. سامعة؟ بأمرك. صباح الخير يا راوية. مين؟ سامي بيه؟ انت جاي تعمل ايه دلوقتي؟ انا ملاحظ ان معاملتك اتغيرت معايا، الظاهر ان صراحتي واخلاصي بيضايقوك يا راوية. فعلا كان ملاحظ ان لهجتك قاسية شوية النهاردة. حصل مني حاجة عشان تعمليني بالشكل ده؟ ابتديت أحس أني كنت متساهلة زيادة عن اللزوم. متساهلة؟ تقصدي إيه؟ شوف يا أستاذ سامي. نعم. أنت من يوم ما سكنت جنبنا وبابا دايما يكلمني عنك كان معجب بيك لدرجة ما تتصورهاش. وأنا في طريق غير مباشر أعجبت بيك، لكن لكن ده مش معناه ان كل حاجه بتعجب بابا تعجبني. واكد لك انك فهمتني غلط يا رويه. لو كنت تسمحي لي اشرح لك. مالوش لزوم الشرح. انت لاحظت ان معاملتي اتغيرت معاك وسالتني على السبب فجاوبتك عليه. انما يعني لازم تديني فرصه عشان. قلت لك مالوش لزوم. حتى لو كنت غلطانه في ظنوني فدي فرصه عشان تثبت لي العكس. حرام نعكر صفو يقوم جميل زي ده بمناقشات لا طلعت ولا نزلت. فعلا مش لازم نخسر كل الجمال ده قبل ما يتلاشى. يتلاشى يتلاشى ليه؟ كل يوم بيعدي علينا حلو بيبقى له ذكرى جميلة. عايزة تقولي انك بتحسي بالسعادة وانت بتستعيدي ذكرياتك؟ طبعا في غاية السعادة. اصل القنوعة وراضية باللي في ايديكي، مقتنعة بانك ما دمتي مش تعيسة تبقي سعيدة. بالعكس انا اقصد السعادة الحقيقية بكل ما في كلمة سعادة من معنى. السعادة الحقيقية مش هي القناعة باللي في ايديكي، لازم يكون عندك امال، رغبات عايزة تحققيها عشان تقدري تتمتعي بالحياة. وهو في رغبات اكتر من طلب السعادة. واكد لك اني سعيدة بكل دقيقة مرت علي وبكل الايام الحلوة اللي عشتها بكل ذكرياتها الصغيرة. فيش احلى من الواحد يكبر وهو بيختزن في نفسه ذكرياته الجميلة. انا اكره الذكريات، اكره الماضي، عمري ما بصيت لورا، دايما ببص للمستقبل والايام الحلوة اللي ممكن اشوفها فيه. مش لازم نتشبث بذكريات مضت. لكن هيجي اليوم اللي هتكون فيه الذكريات دي هي محور حياتنا وغذائها. اليوم ده عندي بقى النهاية، ولحد ما تيجي النهاية دي لازم اعيش كل دقيقة من عمري. الايام بتجري يوم ورا التاني بتسرقنا وفجأة بنحس اننا كبرنا. دي كل لحظة في حياتنا ليها قيمتها يا روية، لان حياتنا كلها عبارة عن غمضة عين. وعشان هي فعلا غمضة عين يبقى لازم نعيشها في راحة وهدوء لاجل ما نعرف قيمة اللي في ايدينا. اللي في ايدينا بس؟ لا يا رب، لما الواحد يبتدي يحس بالنهاية بيندم على انه ما حسش باللي في ايدين غيره. لو ان الواحد مخلص في حبه للي في ايديه مش ممكن يبص للي في ايد غيره ولا يحسده عليه. واذا تعب من اللي في ايديه مش ممكن يتعب لو كان حبه باخلاص زي ما قلت لك. خد مثلا منظر الجنينة اللي قدامنا دي. أديني شايفاها قدامي سنين بحالها، كل يوم كل ساعة كل دقيقة، ورغم كده بشوف فيها دايما جمال جديد بيتهيألي إن جمال الدنيا كلها فيها. لا يا روي، لا، الدنيا فيها جمال كتير غير المنظر ده، فيها أنواع ما تتعدش من الجمال. جمال حرام إننا نقنع بنوع واحد منه. أرجوك أفكارك دي بتخوفني، الدنيا اللي بتتكلم عنها دي انا اعتقد انها سراب. ايوه سراب، ما يشوفوش الا اللي عايشين في الخيال. ازاي تقدري تحبي حاجه بدون ارادتك؟ مفيش حاجه بتتم بدون اراده الانسان الا اذا الانسان ده اقنع نفسه بيها. في الحاله دي بيكون مسلوب الاراده. و انا حاسه انك بتقصد حاجه معينه بالمناقشه دي يا استاذ سامي، وعشان اريحك وافهمك اني فهماك فحب الفت نظرك اني ما قبلتش خطيبي عمرو إلا بعد ما حبيته. ها؟ حبيتي؟ أنت زودتها خالص يا أستاذ سامي، لكن الحق مش عليك، الحق علي أنا اللي بسمعلك. اعذريني يا روية اعذريني، أنا بتكلم بإحساس، بإحساس راجل بيحب. بيحب؟ لسه ما انتش فهماني يا روية. أرجوك أرجوك كفاية كده، أنا مش عايز أسمع منك ولا كلمة تانية عن إذنك. استني يا روية اسمعيني. مش عايز أسمع حاجة تانية، مش عايز أسمع، مش عايز أسمع. انت لسه واخدة على خاطرك مني يا روية؟ انا عمري ما خدت على خاطري منك يا بابا. ليه؟ عشان احتديت عليكي من يومين. انا ولا فاكرة حاجة زي دي يا بابا. متأكدة؟ طبعا متأكدة. الحمد لله. انا مش عارف احتديت عليكي بالشكل ده ازاي. سيبنا من الحكاية دي يا بابا، وبص للطبيعة الحلوة اللي قدامنا دي، البراعم مالية الجنينة وكلها كم يوم وتتفتح، السماء عاملة زي البساط الأزرق. الله الله الله الله، ده انت بقيتي شاعرة اهو يا روي. لو كنت قعدت مع أنكل سامي وسمعت غزله في جمال الطبيعة كنت حبيت الشعر انت راخر يا بابا. أنكل سامي؟ انت مستغرب كده ليه يا بابا؟ حضرتك ما كنتش تعرف انه بيقول شعر؟ ده شعر ممتاز. وسمعهولك امتى الشعر ده بقى؟ احيانا وهو نازل البلد ويلاقيني قاعده في الجنينه بيدخل يصبح علي. واللي في ايدك ده بقى يبقى كتاب شعر جابهولي عشان اقراه، زهور الشعر لبودلير. بودلير؟ ما لقاش غير الكتاب ده يدولك؟ مال الكتاب ده يا بابا؟ الحقيقه انا سمعت عنه كتير وكان نفسي اقراه، وبالصدفه لقيته معاه فاخدته منه. تعرف انا ما كنتش اعرف انه دكتور في الفلسفه يا بابا. فلسفه؟ ايوه. هو حضرتك ما كنتش تعرف ولا ايه؟ عارف. قال لك ايه كمان؟ حاجات كتير. قال ان الحياه فيها حاجات كتيره جميله، حاجات لازم الواحد يكتشفها قبل النهايه ما تيجي. يقصد يعني قبل اللحظه اللي نحس فيها اننا تعبنا خلاص. طبيعي ان الحاجات البعيده عن متناول ايدينا بتكون مرغوبه، لكن مش ممكن اننا نقدر نحقق كل احلامنا. اقصد الاحلام اللي بتراود خيالنا احيانا. الله، راوية، تسمعاني يا راوية؟ طبعا سمعك يا بابا. مالك يا راوية؟ ما فيش حاجة ابدا يا بابا. ليه؟ امال سرحتي في ايه؟ ابدا ما سرحتش ولا حاجة. الله، اللي على فكرة ما عندكيش اخبار عن عمرو؟ عمرو خطيبك، انت فاكراه ولا ايه؟ طبعا. ماله عمرو يا بابا؟ ما عندكيش اخبار عنه؟ ابدا، من حوالي 10 ايام ما استلمتش منه ولا جواب. ما سألتيش نفسك عن السبب؟ لازم يكون مشغول. اصله هو فعلا قال لي في اخر جواب انه مشغول خالص في وحدته. شغل عمرو عمره ما كان يشغله عنك يا راوية. عمرو مشغول عليكي انت يا راوية. علي انا؟ ايوه. لاحظ اخيرا ان لهجة جواباتك متغيره خالص. ليه يا راوية؟ ابدا. ايه اللي خلاك تفكر كده يا بابا؟ هو اللي قال لي. عمي عماد، لست ادري لما اكتب اليك، بل وكيف استطعت ان اقتطع من وقتي دقائق اخط لك فيها بضع كلمات تخالجني رغبه ملحه في ان اخطها اليك. عمي، انت تعلم طبعا قدر المعاناة التي نخوضها أنا وزملائي. الأمر ما فيه أنني لا أدري ماذا يدور عندكم من أحداث، ولكنني واثق من أن هناك شيئا قد تغير. لا تسألني كون ذلك الشيء، فأنا لا أدري. ولقد حاولت أن أستشف من الحبيبة روية سر ذلك الغموض، ولكنها بكل أسف لم ترد علي. ترى ما أخبركم؟ أكاد أشك أنكم بخير، فالكلمات المبهمة القليلة التي تصلني بين الحين والآخر لا تشفي غليلي، وكلما ألححت عليها في خطاباتي المتكررة أن تصارحني بما استجدت، كلما شحت رسائلها وضمرت سطورها. ماذا حدث يا عمي؟ أرجوك أن تتكلم. كلما سألت نفسي ذلك السؤال تراقصت أمام عيني بحروف من نار كلمة سامي، وتظل تلك الكلمة تتراقص أمام عيني حتى تشغلني عنها واجباتي المقدسة. أرجوك يا عمي، أرجوك، هل لك أن تكشف لي سر ذلك اللغز إن كنت تدري؟ عمي، لكم حبي. عمر، تقدري تقوليلي ايه سر شعوره بتغيير احاسيسك من ناحيته؟ شعوري ما تغيرش ابدا من ناحيته يا بابا، دي كلها خيالات. لا يا روية، انا نفسي ملاحظ كل اللي لاحظه عمرو اكتر شوية كمان، لكن بكدب نفسي. لاحظت حاجة زي ايه يا بابا؟ السؤال ده انا اللي بسأله لك يا روية، فيه ايه؟ ما فيش حاجة ابدا يا بابا، لو كان في حاجة كنت قلت لك عليه. ولا حاجة بالنسبة لسامي؟ سامي؟ ايوه، مش ملاحظه انه زودها حبتين؟ الظاهر ان ثقته فيه ما كانتش في محلها. مش حضرتك اللي صممت في الاول اننا نحتفظ بيك صديق؟ فعلا، لكن شفت انه مش عارف يقدر الصداقه حق قدرها. بالعكس، ده انا مش شايفه بيعمل حاجه غلط. ما هي دي المصيبه، ما بيعملش غلط، لكن نظراته ليكي هي ما اتغيرتش. خلاص، اعمل اللي تشوفه يا بابا، اطرده. لا يا راوية، انت لازم توقفيه عند حده اولا. انا حاولت واعتقد ان ابدا انت ما حاولتيش ابدا يا راوية، انت بتضحكي على نفسك. احساسك ان راجل زي ده معجب بيكي بيرضي فيكي غرور المراهقة، وابتساماتك له أصبحت أكتر رقة. أنت مش حاسة باللي أنت بتعمليه يا راوية، أنت بتلعبي بالنار يا بنتي، وثقتي الكاملة فيك ابتدت تتزعزع. بابا أنا على العموم أنا هعتبر الموضوع ده منتهي، ومن دلوقت أنا بمنعك تستقبليه لوحدك لحد ما أشوف لي حل معاه. أنا ماشي. أمرك يا بابا، مع السلامة. راوية مين؟ سامي بيه؟ إيه اللي جابك هنا دلوقتي؟ مش ممكن يكون اللي بسمعه ده حقيقي. نفسي أعرف إيه الغلط اللي عملته بعد كل اللي قلناه في الأوقات اللي قضيناها هنا لوحدينا. فاكرة راوية؟ طبعا طبعا فاكرة. لكن فاكر أنت كمان كان ردي إيه عليك؟ ردك ما يهمنيش، كل اللي يهمني إنك كنت بتستمعي لي. أنا فعلا سبتك تتكلم كتير، ودي كانت غلطة مني. كنت ضعيفة، وكلامك المعسول اللي كنت بتهمس بيه كان بيجبرني إني أسمعك. لكن بعد كده كنت بكره نفسي. معنى كده إن كلامي كان وما زال بيأثر فيكي وفي عواطفك؟ أبدا أبدا. لسانك بيتكلم لكن عينيكي وعاطفك بيخونوكي. فاكرة يا راوية؟ فاكرة من كام يوم وإحنا واقفين هنا في نفس الحتة دي؟ فاكرة. كنت واقفة بتترعشي، افتكرتك بردانة رغم سخونة الجو، قلعت جاكيتتي وحطيت على كتافك، غمضت عينيكي، ما حاولتيش تبتعد عني، بالعكس هديت، كنت سعيدة سعيدة. تتخيل حاجات ما حصلتش؟ أنا فاكرة تمام إني بعدت عنك، وقلتلك إني مش عايزة أشوفك تاني. أيوة قلتلك كده تمام. لكن فاكرة اللهجة اللي قلت بيها الكلام ده يا راوية؟ أنت توان أديني بكرر وأقولها لك تاني، أنا مش عايزة أشوفك هنا تاني. صدقت دلوقتي؟ قدرت تفهمني؟ تبي لسه ما عرفتيش أنا بحبك قد إيه يا راوية؟ بتحبني؟ دي أهانة يا سامي بيه. أنت ناسي إنك بتكلم بنت الراجل اللي وثق فيك وفتح لك بيته؟ ناسي إن مخطوبة لأشرف وأحسن راجل في الدنيا؟ راوية أنا عارف إني مش صغير، أنا عمري 45 سنة، وأديني بعترف لك إني بحبك. سمعاني يا راوية، حب ليكي مش ابن النهاردة يا راوية، أنا حبيتك من أنا مش عارف أنت تقصد إيه بكلامك ده. دي حاجة واضحة زي الشمس، أقصد طبعا إني عايزك ليا. أنت مجنون مجنون. أنا بحبك. أنا ما كنتش هتخرج من هنا حالا، أنا هفرق. صرخي زي ما أنت عايزة، ما يهمنيش ما يهمنيش. أخرج ما ترجعش هنا تاني. أنت مسامحها بتقول لك إيه؟ بتقول لك أخرج وما ترجعش هنا تاني، سامع؟ أنت تسكتي. أسكت؟ أسكت إزاي والبنت بترتعش في إيديا يا حبة عيني؟ راوية مالك يا راوية؟ مفيش حاجة. يلا يلا على أوضتك يا بنتي، تعال يا حبيبتي. لا يا دادا، أنا لازم أحسم الموضوع ده مع سامي بيه دلوقتي. خشي جوه يا فردوس. أنا مش داخلة إلا معاها. معلش يا دادا، روحي أنتي، جيها واحدة هحصلك. أمرك يا بنتي. كويس اللي عملتيه ده يا راوية. أنا ما عملتش حاجة، أنت السبب. الحب يعمل أكتر من كده يا راوية. اللي شفنا دلوقتي واحنا بالشكل ده يفتكرنا بنتخانق، يفتكرنا بنكره بعض، لكن الحقيقه ايه؟ الحقيقه اني بعبدك عباده. لازم الواحد يتحكم في عواطفه يا استاذ سامي، لازم نكون عندنا اراده قويه عشان نتحكم في عواطفنا باي طريقه. وانت قوي الاراده، ابعد عنا. انت عارف كويس اني ما بحبكش، ما اقدرش احبك لاني بحب خطيبي. ايوه حاول تأكد الثقة اللي بابا حطها فيك وتنساني عشان نقدر نحتفظ بيك كصديق. راوية انت بتطلب مني المستحيل، مستحيل. ما تقولش كده، انت فهمتني غلط من الاول، وانا من غير ما اقصد كنت شريكتك في الغلط ده. لكن لازم نصلح كل حاجة عشان نستريح كلنا. ليه نعيش طول عمرنا في صراع؟ ليه ما نحاولش نعيش في هدوء وسلام؟ انا شخصيا ما احبش الصراع المستمر، ما احبوش. طول عمري احب العيشه الهاديه، اتربيت على كده. خلصتي كل اللي عايزه تقوليه؟ لا لسه، عايزه اؤكد لك اني بحب خطيبي، بحبه وسعيده معاه. 5 سنين مخطوبين، وانا كل يوم بيفوت عليا بقدره اكتر من التاني، لاني عارفه حقيقته النبيله. كان لما يعدي اسبوع ما استلمش منه جواب ابقى هتجنن. وفين الحب هنا؟ فين الحب؟ ما كانش ده الحب، أمال الحب يبقى إيه؟ سيبني أتوسل إليك. سيبنا، انا بحب قمر، ابعد عنا، ابعد. انت ظاهر عليكي بقيت عصبيه قوي يا رويا. كفايه كده، كفايه. بصي لي يا رويا، ارفعي راسك لفوق. ايوه ايوه، انت مش حاسه بتقولي ايه؟ انت بتحبيني انا، كل حركه بتصدر منك، كل نبضه فيكي بتقول غصب عنك انك بتحبيني، بتحبيني. ما انتش قادره تخدعيني زي ما بتحاولي تخدعي نفسك. اسكت اسكت، وانا بكرهك بكرهك. انت بتخدعيني يا رويا، انت بتحبيني انا، كل حركه بتصدر منك، كل حاسه فيكي بتقول غصب عنك انك بتحبيني، بتحبيني. تعبان تعبان. انا فتحت لك عينيكي، خليتك تعرفي حقيقه شعورك وعواطفك. حتى لو كان ده صحيح يبقى مخيف. مخيف مخيف مخيف ليه يا رويا؟ مخيف ليه ما دوبنا بنحب بعض؟ لا يا رويا، ما تقاوميش، ما تأمريش بسعادتنا. ما دام الحب موجود ما فيش قوه في الدنيا هتقدر تقف في طريقنا. خايفه من ايه يا رويا؟ من ايه؟ مش قادره اتصور ان يكون السبب في الم عمر وبابا. لو كنت بتحبي حقيقي ما كنتش حبيتيني انا. انت ليا ليا، سمعاني؟ حرام عليك يا سامي، انا مش قادره اقاوم، مش قادره. ومش لازم تقاومي، مفيش فايده للمقاومه، احنا الاثنين بنحب بعض. خلاص خلاص يا سامي، اعمل اللي انت عايز تعمله. ايوه، حاولت كتير اقف ضد التيار، لكن تعبت تعبت، حاسه اني بضعف كل يوم عن التاني. انا عارفه اللي بعمله ده غلط، لكن يعني خلاص افتحوا في الموضوع. تفتح تفتح مين؟ عماد طبعا، هكلمه هقول انك بتحبيني واننا هنتجوز. مش هي دي اخره حبنا الطبيعيه؟ وتفتكر حق؟ هيوافق؟ هيوافق طبعا، لازم يوافق. عماد مش من مش من الصنف اللي يقف في طريق سعادتنا. ايه رايك؟ اللي تشوفه كلمه. فردوس يا فردوس. ايوه يا سعماد. فين راويه؟ نايمه يا سعماد. نايمه في ساعه زي دي؟ الظاهر عليها تعبانه شويه. تعبانه؟ عندها ايه؟ ما تتخضش كده، الظاهر عليها قعدت في الشمس شويه زياده، عملت لها كوبايه ليمون شربتها ودخلت استريح. انا مش عارف البنت دي جرى لها ايه، نفسها مسدوده عن الاكل، والضحكه اللي كانت مرسومه على شفايفها اختفت، حتى لونها انخطف، دبلت بعد ما كانت زي الورده المفتحه. وما سألتش نفسك عن سبب نكستها دي يا سعماد؟ عايزة تقول ايه يا فردوس؟ عايزة اقول ما حاولتش تعرف منها السبب ايه؟ حاولت كتير، كنت كل ما بسألها تقول لي ما فيش حاجة يا بابا. وصدقتها؟ هي متعودة تصرحني بكل اللي في قلبها. لكن في حاجات كتير ما تنقلش يا سعماد، ها؟ ما تسأله هو. اسأله هو؟ اسأله هو؟ اسأله اقول له ايه؟ قول له ايه المناسبة انه بيجي كل يوم الصبح ويقعد معاها في الجنينة بالساعة والاتنين؟ سامي بيجي يقعد مع روية كل يوم الصبح؟ تقريبا. لكن أنا كنت منبه عليها ما تقابلوش لوحدها. هي معذورة يا سعماد، ياما طردته وهو اللي كان بيرجع. وإزاي ده يحصل ما كنتش عندي علم بيه؟ أصلها عارفة مقدار معزيته عندك، ما كانتش عاوزة تزعلك. تزعلني؟ ما مش عايزة تزعلني تمسيب واحد زي ده يتمادى في عن إذنك يا سعماد، أما أروح أشوف مين. الغلطة كانت غلطتي أنا من الأول، ثقتي فيه كانت زيادة عن اللزوم، كمان ثقتي في راوية ما كانش لها حدود. نسيت انها لسه صغيرة ما تقدرش تقاوم، لكن لا، انا لازم اصحح الوضع، هعرف ازاي اتصرف معاها. ده سامي بيه يا سعماد، مستنيك في الصالون، بيقول عاوزك في موضوع مهم. وانا راخر عايزه في موضوع مهم. اطلعي انت شوفي راوية زيها على ما اروح اشوف لي صرفة معاها. أظنك مندهش يا أستاذ عماد من وجودي عندك في ساعة زي دي. دهشتي دلوقتي مش أكتر ما كانت لما سمعت إنك بتيجي تقعد مع راوية كل يوم الصبح. أنا معترف إني كنت مخطئ، لكن كان لازم أعمل كده عشان أقدر أتأكد. أتأكد من إيه؟ من شعور راوية ناحيتي، كان لازم أتأكد إنها بتبادلني نفس شعوري. وطبعا صدمتك. بالعكس، أنا وراوية بنحب بعض يا عماد. إيه؟ بتحبوا بعض؟ بالظبط، واتفقنا على الجواز كمان. أنت مجنون. أكيد مجنون، تبقى خدعتها، استغليت صغر سنها وسحرتها بكلامك المزوق المعسول. لكن لا، أنا لا يمكن أوافق على مهزلة بالشكل ده، أنت بالشكل ده هتحطمها. بالعكس، أنا هخليها أسعد مخلوقة في الدنيا. ما تتعبش نفسك، أنا لا يمكن أوافق على الجوازة دي بأي شكل. اتفضل. ما تسرعش يا عماد، أنا مستاهلش منك الطرد. قلت لك اتفضل. بالشكل ده هتضطريني أقول لك حاجات ما كنتش أحب أقولها لك. تقصد إيه؟ اتكلم، عايز تقول إيه؟ عايز أقول إن حب الراوية مش ابن النهاردة يا عماد. حب الراوية له جذور قديمة ومتفرعة. مش فاهم، جذور إيه المتفرعة دي؟ ده ما شفتش راوية إلا من مدة قصيرة. لكن كنت أعرف المرحومة أمها من مدة طويلة. بتقول إيه يا سيدي؟ اهدى اهدى يا أستاذ عماد، اطمن. إزاي إنك فهمتني غلط؟ مراتك الله يرحمها كانت أطهر مخلوقة في الوجود. إن ما كنتش هتفسر كلامك ده حالا أنا عشان أفسر كلامي يا أستاذ عماد لازم أرجع بيك 25 سنة لورا. فاكر أيام ما كنت طالب في الجامعة؟ طبعا فاكر. كان عندي طموح، كان عندي أمال. وأعتقد إنك حققت طموحك وأمالك كلها بمساعدتي. لا يا أستاذ عماد، أنا معاك إني حققت طموحي وبعض أمالي، مش أمالي كلها. أنا دخلي إيه في كده؟ كان من المستحيل ان واحد يقدر يحقق كل اماله. كان ممكن يحققها كلها يا استاذ عماد لولا انك وقفت في سكتي. انا؟ ايوه سبقتني، سبقتني واتجوزتها. تقصد انك كنت اسكت اسكت اسكت. كتمت حبي. ايوه كتمت حبي وكنت بتعذب، انما كل عزايا كان في احساسي انها سعيده. اتحملت كتير، كنت فاكر ان الزمن هيمحي الامي، لكني كنت غلطان. ولما حسيت اني ممكن اضعف واخون ثقتك فيا فضلت اني استقيل واسافر فجاه. وهي زي ما قلت لك كانت اطهر امراه في الوجود الله يرحمها، ما كانتش حاسه بيا، كنت مجرد صديق، صديق لجوزها. الاول الام ودلوقتي البنت، مش كده؟ قلت لك اخرج بره. استاذ عماد قبل ما تتحداني بالشكل ده، مش كان المفروض انك تاخد رأيها الاول؟ رأيها في مسائل زي دي ما يهمنيش. راوية لسه صغيرة، طفلة، ما تفهمش صالحها. لازم اوجهها واخد بايدها وانقذها من الذئاب اللي زيك. مع السلامة. كده؟ لكن تأكد اني هرجع تاني يا استاذ عماد، تأكد اني هرجع تاني. راوية. ايوه يا بابا. ازاي دلوقتي يا بنتي؟ مش احسن؟ الحمد لله يا بابا. الله، مش شد حيلك كده عشان صحتك تتحسن؟ ايه اخر نومتك ورقدتك دي يا بنتي؟ غصب عني يا بابا. الله، ده انا ناسية. خد. ايه ده؟ من مين؟ ده جواب جاي لك من عمرو. مستعجل. مستعجل؟ يا ساتر يا رب. يا ترى في ايه؟ خد يا بنتي اقريه انت. عم عماد، اكدوا بن إن الجحيم الذي نخوضه في تلك الأيام لهو أرحم ألف مرة من النار التي تتأجج في صدري. أنا موقن من أن روية ليست بخير. فقط لو استطعت أن أراها لحظة واحدة لأطمئن عليها ثم أعود لما حفلت مما سيكون عليه مصيري. عمي، لن أستطيع أن أطيل فأمامي ما هو أهم من الكتابة. عمي، حاول أن تذكرني عندها، فلقد كدت أيأس من استلام خطاب منها. عمي، ادع لي بالتوفيق، والله معي. عمر. قلتي إيه؟ حقولي يا بابا، ربنا يتولى برحمته. إيه؟ تقصد إنك مش هتردي عليه يا بنتي؟ رد عليه أقول له إيه؟ كفاية اللي هو فيه. تقولي له إيه؟ أنت ناسي يا بنتي إن عمر خطيبك؟ انت مش فاهمة. انت ارجوك يا بابا، ارجوك ما تعذبنيش اكتر من كده. راوية اتكلمي يا بنتي، تقصد ايه بكلامك ده؟ اقصد اني مش هتجوز عمرو يا بابا. انا وسامي متفقين اننا. خلاصي خلاصي بابا. قوليك يا عين تقول يا بابا بعد اللي عملتيه. انا ما عملتش حاجة اخجل منها يا بابا. الالم اللي سببتيه لعمر، الموقف المغزي اللي وقفتيني فيه مع الثعلب اللي اسمه سامي. مش بايدي يا بابا. امال بايد مين يا انسه يا مثقفه؟ يا خساره تربيتي فيكي وتضحياتي علشانك، ويا خساره ثقتي فيكي. انا ما استغلتش الثقه دي في حاجه بطاله يا بابا. على العموم انا اسفه. اسفه؟ هي دي الكلمه اللي قدرتي عليها؟ ما عندكيش حاجه تانية تقوليها؟ حاجه زي ايه؟ زي ايه؟ تقولي مثلا ان كنت مخدوعه في عواطفك ناحيته، تقولي انه تلاعب بعواطفك وانك فهمتيه على حقيقته. قولي اي حاجه تريحيني. انت عودتني اصرحك بكل احاسيسي يا بابا. المره التانيه بقول لحضرتك ان انا وسامي اتفقنا على الجواز. ما شاء الله بالبساطه دي. وعمر وانا ملناش اي اعتبار عندك. اسمعي يا راويه، انت عارفه يا بنتي فرق السن بينك وبينه قد ايه؟ زياده عن 25 سنه. فاهمه يعني ايه 25 سنه؟ ربع قرن بحاله. عارفه، لكن ارجوك ارجوك تفهمني يا بابا. ما تتعبيش نفسك، المناقشه في الموضوع ده ملهاش اي فايده. واديني بنبهك لاخر مره، انسي الحكايه دي وشليها من دماغك، لاني لا يمكن حوافي عليها مهما حصل. سمعاني؟ مهما حصل. فردوس يا فردوس. ايوه يا سعمال. خير خير، كفل الشر. تعالي اقعدي هنا، ما تسيبيهاش دقيقه واحده لوحديها. سبعة ولا دقيقه لحد ما اعمل ترتيب سفرها لعمتها. حاضر، مش هسيبها ولا دقيقه. ما يكونش عندك فكره. لا حول ولا قوه الا بالله. دادا انتي صحيه دادا؟ من بدري يا بنتي وسمعت كل حاجه. كنت عاوزه اقوم اطبق في زماره رقبتي. لا يا دادا لا، سامي ما يستاهلش منك تكرهيه بالشكل ده. ما يستاهلش؟ ده يستاهل الدبح. لا، الكلام اللي بتقولي ده يا دادا. بقول يستاهل الدبح. اخ يا ناري، لو حكموني عليه كنت شربت من دمي المجرم. انا مالكيش تتكلم عنه بالشكل ده، اصلك لسه صغيره يا ضنايا. كلمه تجيبك وكلمه توديكي. انا عارفه مصلحتي فين. والله يا بنتي ما انت عارفه حاجه ولا انت فاهمه حاجه. وانت بقى اللي هتقدري تفهميني مش كده؟ ايوه، انا بس اللي اقدر افهمك كل حاجه كده. مستنيه ايه؟ ما تتكلمي. ايوه لازم اتكلم. الجوازه دي مش هتتم ابدا يا بنتي. انت لازم تكوني اتجننتي. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ كده الله يسامحك، انا كنت ساكته وكافيه خيري شري، انما مدام حصلت كده يبقى لازم اصارحك بكل حاجه. صارحيني بايه؟ بالسر اللي خبيته في قلبي سنين طويله. سر وما كنتش ناويه اطلعه، انما دلوقت لازم تعرفي كل حاجه. اتكلمي اتكلمي. هتكلم. فاكره اول يوم سامي وصل البيت ده؟ طبعا فاكره. اهو يوميها انتهز فرصه انفرادي بيه وطلب مني انسى الماضي. ماضي ايه اللي كان عايزك تنسيه؟ ماضيه الاسود اللي كان سبب في موت ننتك يا ضنايا. ارجوك يا دادا ما تكلمنيش بالالغاز، فسري كلامك. كان بيجي يسهر معانا كل ليله تمام زي ما كان بيجي دلوقتي، ما كانش يعدي يوم من غير ما نشوفه. بابنا كان مفتوح له في كل وقت. لكن يا خساره. عايزه تقوليه؟ ما تتخضيش يا ضنايا، ننتك كانت اشرف مخلوقه. هو اللي كان عامل زي الحنش، كان بيجي في اوقات ما يكون سعماد غايب تمام زي ما بيعمل دلوقتي، وفضل يزن على ودنها لما قلب كيانها وسود عيشتها. كدابه كدابه. الله يسامحك يا بنتي. سكتي ليه؟ كملي كملي. سمعت بوداني في ليله من الليالي بيحرضها تهرب معاه، سمعت بيقول لها ان سعماد يليق يكون ابوها مش جوزها. كان بيبخ السم في ودنها زي الحيه، وهي بتسمع له سرحانه ومسحوره بكلامه. وبعدين بعدين كنت انت لسه مولوده جديد، وكنت انا قاعده جنب سريرك في الضلمه، كنت بسمع كلامه في الاوضه التانيه ومش قادره اتحرك زي المشلوله. ولولا انك صرختي وقمتي من النوم مفسوعه في الساعه دي، مين عارف يمكن كانت هربت معاه. ازاي ازاي؟ فهميني. صرختك فوقتها لنفسها وجت جري عليكي، خدتك في حضنها وقعدت تبوس فيكي وهي بتعيط. شافني وعرف اني سمعت كل حاجه، ورغم كده ما سكتش، ابتدى تاني. لكنها اعترضته وهددته انه لو دخل البيت تاني هتصارح سعماد بكل عمايله معاه. مش معقول اللي بتقوليه ده، مش معقول. ما شفناش وشه تاني، سافر من غير ولا كلمه، لكن سمه كان جري في دم المسكينه ونزلت ترفي حبه عيني لغايه ما انتهت. قتلها ومحدش كان يعرف سر موتها الا انا. كذب كذب. انت بتقولي كده عشان تبعدي عني؟ ايوه قولي لي انك كنت بتكذبي عليا يا دادا، مش كده؟ قولي يا دادا قولي. لا يا بنتي، انا ما قلتش غير الحقيقه اللي ما يقدرش ينكرها قدامي. معنى كده انه حقيقي ما كانش بيحبني انا، كان بيحب فيا الماضي. ماضي طول الوقت كان عايش في الماضي، كان بيخدعني وهو بيقول لي انه ما بيحبش يبص لورا. لو عارف اني قلتلك على السر ده مش هتلاقيه قدامك. مش هيستجري وريكي وشه تاني، وما كنتيش انت هتقولي له انا هكلمه. كفايه انت حطمتيني. ما تشرب عليك يا حبيبتي، ما تشرب عليكي، شيل ده وتزول. مالك مالك يا بنتي، بترتاحش كده ليه؟ حسيتي تعبانه تعبانه. يا ساتر يا رب. بس يا حبيبتي، بس يا روح، ده فردوس، ما تسيبنيش لوحدي يا دادا. حاضر حاضر يا حبيبتي، حاضر. خدي بلع البرشامتين دول علشان تنامي يا ضنايا. ما تسيبنيش يا دادا، ما تسيبنيش. الله يجازي اللي كان السبب، الله يجازيه وينتقم منه. الحمد لله على سلامتك يا حبيبتي. الله يسلمك يا بابا. الله، شد حيلك كده وتيجي تنزلي الجنينة معايا شوية، منظرها في الوقت ده يرد الروح. قدام شوية يا بابا، أنا حاسة إني لسه ضعيفة، أديني شايفة الجنينة مش شباك. على راحتك يا بنتي. هو أنت اللي شفتيه شوية العشر أيام اللي فاتوا دول؟ دي الحمى ما فرقتكيش لحظة واحدة. عشر أيام؟ وعرفتي فيهم كل أسرارك من الهلوسة اللي كنت بتهلوسيها. عرفت كل اسراري. اه عرفت ايه يا بابا؟ كل حاجه. تاكد ان كل حاجه قلتها كانت من تاثير الحمى. يعني مش فاكره لما كنت بتقومي مبزوعه وانت بتصرخي وتقولي ابعدوه عني ابعدوه عني ابعدوه عني؟ فاكره حاجه زي كده. كنت بحس بكابوس كادم على انفاسي واقوم مبزوعه. خلاص يا بنتي، كابوس انزاح وراح لحاله. تقصد ايه يا بابا؟ اقصد ان زي ما اختفى فجاه زمان، اختفى فجأة مرة تانية من كام يوم. ساب الفيلا وسافر من غير ولا كلمة. سافر؟ من تاني يوم رقدت فيه قفل الفيلا ومشي، سافر بكل اللي كان فيها، هرب زي الحرامية. وعمر أخبره إيه؟ بعت له جواب طمنته عليكي، وقلت له إن كنت عيانة وإن إحنا كنا مخبين عنه عياكي عشان ما نخلطوش. ها؟ يهمك تسمعي أخبار تانية عن عمر؟ طبعًا. طبعا يهمني يا بابا. كده اهو. طيب عادي، اتفضلي يا سيدي. جواب طازه لسه واصل منه النهارده الصبح، ما رضيتش افتحه لوحدي، قلت اجيبه لك عشان نقراه سوا. ايه مالك بتبحلقي فيه كده ليه؟ ما طب انت بتفتحيه وتقريه اهو. راويه سامحيني يا اعز الحبايب، فانا حين خالجني الشك في اخلاصك كنت أجهل أنك تعانين من علة. استلمت رسالة عمي الأخيرة التي علمت منها بنكستك ثم تماثلك للشفاء، فكانت رغم لهفتي عليك كأنها بلسم مسح جراحي فشفاها، كما كانت وكأنها على موعد مع إنهاء حالة التوتر التي كنا نعانيها، فحسمناها واسترحنا. روية أحبك. كنتم مع الخريف والحب، بطولة زيزي البدراوي، روحية خالد، صبري عبد العزيز، مدحت مرسي، بالاشتراك مع صلاح منصور. الهندسة الصوتية محسن وديع ومحمد أبو طالب. تأليف عادل الجمال. إخراج محمود شركس.